بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. اتخذوا صديقا يعني يسقيم ويعطيه متفادى الأحباب وما عشرتهم من المخالفين في الدين، خاصة اليهود والنصارى. وقفهم بعنوان الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، لحملهم من أول الأمر على الانزجار عما نهوا عنه، فإن تذكير اتصافهم بضد صفات الفريقين من أقوى الزواج عن موالاتهما. يعني وقف الله تعالى بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، لأنه في بعض يتكلم عن الكفار، فالاختلاف في صفة الإيمان والكفر يقتضي الاختلاف أيضا في المحبة والموالاة، أن يوالي الإنسان ولا يحب ولا يخافي عدو الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى: بعضهم أولياء بعض. هنا إيماء إلى علة هذا النهي عن موالاة اليهود والنصارى. علة هذا النهي هو أن هؤلاء متفقون معا على خلافكم. متفقون اليهود والنصارى متفقون على خلافكم، يوالي بعضهم بعضا لاتحادهم في الدين وإجماعهم على مبادتكم. فما لمن دينه خلاف دينهم ولموالاتهم؟ كيف يكون مؤمنا موحدا مسلما يخالفهم في الدين ثم لا زال يقع في موالاتهم؟ ولن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني يصير من جملتهم إذا ولاهم أحبهم. وحكمه حكمهم وإن زعم أنه مخالف لهم في الدين، فهو بدلالة الحال منهم لدلالته على كمال الموافقة. لأن الإنسان إذا رؤية لا يصاحب إلا الكافر، يأكل معه ويأكله وشريبه وقعيده وسقيه وخليله ويحبه ويناصره ويواليه ويضع معه ويجيء معه ويروح معه. فظاهر الحال، ظاهر هذا الاقتران في الظاهر يدل دلالة كاملة على يعني أنه لبسه أو حكمه حكمهم أو أنه من جملتهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أو لا. وقد ذكر بعض العلماء ضابطا يعني يستخرج به الإنسان منكم به هذا المعنى الذي هو معنى البراءة من الكفار، بأن يعني يحتحذر ما يعتقد هذا الكفر في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا هذا الكافر الذي تتخذه صديقا وتصافيه وتعاصره مع طرف الإخوة والأحباب، هذا إذا سألته ماذا تعتقد في محمد صلى الله عليه وسلم، أو إذا سألته ماذا يقول هذا عن محمد عليه السلام، وهو والعياذ بالله وصف رسول الله بأنه حفاه كذا لا يختار على الله وادعى أن الوحي نزل عليه وهو يصدق بالقرآن إلى آخره. قدم أنه يعبد غير الله، يعبد عيسى عليه السلام يده وعبد الله، أو يقسم امرأة اليهود الذين يسبون الله عز وجل ويسبون أنبياء. فإذا تحضرت أن هذه عقيدته التي في باطنه وفي قلبه مسألة ذلك أشد النفور. ولذلك قال بعض العلماء لما دخل على مجلس أحد الخلفاء القرشيين ووجد عنده يعني يهوديا أو نصرانيا معظما مؤخرا، قال له: يا ابن الذي حبه في الورى وطاعته حتم واجب، إن الذي شردت لأجله، يعني الرسول عليه السلام، إن الذي شردت لأجله يزعم هذا أنه جاذب. فيصف محمدا عليه السلام بأنه كاذب. إذا شفت أنك إذا لم تجد في قلبك يعني إنكارا لهذا وبغضا لمن يعتقد هذا في حق أصدق الصادقين محمد عليه السلام، معناه أن ليس في قلبك إيمان، ليس في قلبك حياة ولا إيمان ولا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الرجل إذا كذب أبوه أدنى من ذلك وأهرب من ذلك من الكذاب فإنه يغضب ويثور ويعادي من يقع عليه ذلك، فكيف بمن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوصفه بالكذب؟ فكيف يعني يلتقي قلب مؤمن واحد مع مثل هذا القلب؟ فمن ثم يقول الزمخشري: وهذا تغليظ من الله وتشديد في وجود مجامدة المخالف في الدين واعتزاله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قال: يا رسول الله لما؟ قال: لا تراءى ناراهما، يعني ينبغي المسلم أن يباعده بقدر صفعته حتى لا ترى أن النار في الأفق من شدة المباعدة بينهما. ومنه قول عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى في كاتبه النصراني قال له: لا تكرموهم إذ أهانهم الله، ولا تأمنوهم إذ خونهم الله، ولا تذلوهم إذ أخطاهم الله. وروي أنه قال له أبو موسى يعني أبو موسى رضي الله عنه من دار الإسلام، فقال لا كرام إلا المكاتب والمحاضرات، لا يمكن تستقيم إلا بهذا الرجل الخبير في هذا الكتاب، لا كرام للبصرة إلا به. فقال له عمر رضي الله عنه: ما النصراني ثلاث، ما معنى متى نصر الكلام؟ افترض أنه مات، هذا الذي تزعم أنه لا كرام للبصرة إلا به، هب أنه قد مات، فما كنت تفاهم كي تسمعه؟ ولهذا قال له: هب أنه مات، قال له: مات النصراني والسلام. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفار. طبعا هذه الآيات من أشد النصوص التي نحن في حاجة إلى التذكير بها في هذه الزمان، أن هذه العقيدة الخطيرة التي هي أكثر عقائد الإسلام بعد أو نسائر الإيمان بعد التوحيد، بعد هذا التوحيد يأتي قضية الولاء موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، مع أنها يعني ركن بسيط في الدين وأصل عظيم جدا من أصول الإيمان، ومما عرض من الدين بالضرورة، ومع ذلك حصل الآن عند الناس في الفكر التي نعيش فيها حصل اهتزاز خطير جدا في خروج الناس إلا ما رحم الله تبارك وتعالى، اهتزاز عظيم جدا في خروج الناس في قضية الولاء والبراء. فهذا القرآن واضح وضوح الشمس في رابعة النهار أنه ينبغي أن لا يقع أحد من الولاء ولا نصفاء بين مؤمن موحد وبين كافر عدو لله عز وجل. ولذلك قال ابن سيرين قال عبد الله بن عتبة: يتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. يتقي أحدكم أن يكون يعني أن يصير يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قال حظنا الله يريد هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بين تبارك وتعالى كيفية توليهم وأشعر بسببه وبما يؤول إليه أمره. كل من وقع في هذه الصفة المهلكة وهي موالاة الكفار كيف يجب منه الموالاة؟ الآيات التالية توضح هذا، سورة الموالاة وكيفيتها، ثانيا ما سببها، فمنها ما عاقبتها. فقال عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض، ما يقع في هذه الموالاة ويفرح بها وينافق عنها إلا الذي في قلبه دخل ومرض وشك وشبهة والعياذ بالله. فترى الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق وشك في وعد الله بإظهار دينه حينما يسمعون وعد الله عز وجل، فقوله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، هو عند كف ونفاق ولا يصدق وعد الله عز وجل ويظن بالله غير مستوى، يحسب ان الله سبحانه وتعالى سيترك الباطل دائما مرتفع الكلمه على الحق والحق غير مسموع، لكن يوم الليل يوم لك ويوم عليك، وسنه الله سبحانه وتعالى المجال وفي السماء نداولها بين الناس. فهو كبر رد السمع يوالي اعداء الامه واعداء الدين واعداء المسلمين، بحيث إذا لم تتحقق بشائر نصرة الدين ولم تكن الكفة في كف المسلمين فإذا كنت بحثات المسيح واتقل عند هؤلاء يعني جميلا أو صنيعة تنفعه في يوم الأيام إذا خسر المسلمون الجولة. فترى الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق وشك في وعد الله لإظهار دينهم يسارعون فيهم، يسارعون يعني مسابقة، كما لاحظنا من عدة شهور بعض دول الخليج كانت تتسابق أيها ترتمي أولا في أحضان إسرائيل، حتى إن وزير الخارجية الإسرائيلي أو رئيس وزراء اليهود قال يعني ما هذا الذي يفعله العرب، يعني هم مقصود استنكروا ما هذا الذي ما هذا التهافت على يعني تدعيم العلاقات مع إسرائيل و غير ذلك. فكان في تسابق بين بعض دول الخليج نتيجة الصراعات التي بينها يريد أن يحكموا في اليهود ويكون لهم يعني صنيعة. فاليهود أنفسهم يعني حتى أنفس المخالفة أيامها بعض الناس قال ان احنا كنا طلبنا من المده العيده ان الاسرائيل تنضم لجماعه الدول العربيه. فاليهود لما اصيب هذا الاقتراح في عقد هذه المسارعه قال اليهود قال لا مش خاصه جماعه الدول العربيه, احنا نعمل نظام الرابطه بتاعت السوق الشرق الاوسطي. يعني الكلام ده تحكموا في هذا الامر. فالشاهد يعني هذا النموذج اللي نراه فترى الذين في موضوع المرض يتسارعون فيه المسابقه من يرتل في احمال اسرائيل, من يعني يضع جناحه تحت اقدام اسرائيل وتحت الكرام الذي تدوس عليه اسرائيل الذله يضع لها ذله والعياذ بالله. هذا هو يفعل للمسلمين الان الحول القدس, هذا من صور البعث وصور الهوان. موضوع المرض يسارعون فيه, يسارعون فيه يعني في مودتهم في الباطن والظاهر من غير ان ينظروا الدنيا وما يترتب عليها بعد ذلك من القبول النفاق. يقولون يعني هم يعتذرون عن هذا الفعل اذا قيل لهم لماذا تسارعون هكذا و يعني تتسابقون هكذا في موالاه الكفار, يقولون يعني معتذرين عن هذا الفعل نقص انت في بلد جانب الاحوال, نقص انت في بلد دائره يعني من دوائر الزمان فخالف من شروطه فتكون الدوله لهم فنحتاج اليهم فنحن نتحفظ عن سرهم ولا يتفكرون بان الدائره ربما تفيد هؤلاء الذين يوالونهم. والدائره من الصفات الغالبه التي لا ينكر معها موصوفها واسمها الخط المحيط بالسطح استعيرت من اوائل الزمان بملاحظه احاطتها واستعمالها في المكروه. عكس الدائره الدوله, الدوله يعني الغلبه, عكس كلمه الدائره استعمل الدوله او الغلبه, وقد استعمل الدوله بمعنى الدائره لكنه قليل. ثم رد الله تعالى الى لهم الباطله وقطع اسماعهم الفارغه وبصر المؤمنين بالبقر فقال عز وجل يعني ان كانوا هم يسارعون فيهم او يجربون ذلك او يعتذرون بانهم يقولون نفس انفسنا دائره, فالله سبحانه وتعالى هذا العذر بقوله فعسى الله ان ياتي بالفتح فتكون الدائره دائره الصوء على هؤلاء الذين تحبونهم وتوالونهم وتستبحون حينئذ. فعسى الله ان ياتي بالفتح سواء كان المقصود فتح مكه او فتح قرى اليهود من خيبر وقدس او القضاء الفصل بنصره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعدائه واظهار المسلمين. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده يعني يقطع شأفة اليهود ويخرجهم عن بلادهم فيصبحوا على ما اقروا في انفسهم نادمين, فيصبحوا الان تعود الى المنافقين الذين تدخل به الملك هؤلاء الذين يسارعون في مودتهم فيصبحوا على ما اقروا في انفسهم. ما الذي اقروا في انفسهم؟ اولا الشك في ظهور الاسلام او اقروا في انفسهم النفاق نادمين لصباحهم من نفاق مع الفريقين فلا يرضى عنهم هؤلاء ولا يرضى عنهم هؤلاء, بل لا بقوا مع المسلمين ولا بعدنا والصالحين ولا نصرهم به اليهود, بل ندموا لصباحهم بالنفاق مع الفريقين. وتعليق الندامه بما كانوا يكتبونه من موالاه الكفار, يعني كانوا يظهرون موالاه الكفار, والله عز وجل قال هنا فيصبحوا على ما اثروا في انفسهم ندمين. لأن السبب الحقيقي الذي أداهم إلى موالاة الكفار وهو الأمر الظاهر كان وجود الملك في قلوبهم. تأمل هذا جيدا, فعسى الله أن يأتيه بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا, لم يكن تعالى فيصبحوا على ما فعلوا فتكمل ما أبطلوه وما أظهروه. فما أظهروا ماذا؟ أظهروا موالاة الكفار وأبطلوا ماذا؟ الشك والنفاق في وعد الله ونصرة رسوله وعزة دينه. فالذي في قلوبهم هو الشك في وعد الله والشك في ان المستقبل والنصرة للاسلام, هذا السبب الذي هو في المنبع الخمس. انعكس هذا على موقفهم الظاهرة في ماذا؟ في موالاة الكفار. فالله سبحانه وتعالى هنا في هذا الموضع علق ندامتهم على ما كانوا يكتمونه لا على ما كانوا يظهرونه. ما الذي كانوا يكتمونه؟ الشك والنفاق, واضح؟ لا على ما كانوا يظهرونه من هذا الكفار. لماذا؟ لأن الشك هو منبع المشكلة, هو الذي كان يحملهم على الموالاة ويغريهم عليها, فدل ذلك على ندامتهم عليها بأكلها وسببها الذي هو ما أكلوه في أنفسهم من الشك. ويقول الذين آمنوا قرأ بالنفس عطفا على أن يأتيها، فعطى الله أن يأتيها بالفتح أو أمر من عندي فيصبح على ما أخذت من السنة دلين، ويقول يعني عطى أن يقول يأتيها ويقول الذين أمنوا، فتكون بالنفس. أيضا رفع على أنه كلام مستمر، ويقول الذين آمنوا، أي ويقول الذين آمنوا في ذلك الوقت حين يصبح المنافقون على ما أتموا في أنفسهم المؤمنين. ماذا يقول المؤمنون؟ إما أن يقوله بعضهم لبعض تعجبا من حليم، يعني إما ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حدثت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. فإما أن المؤمنين حينئذ حين يصطدح المنافقون ويعز الله الإسلام يقول يؤمنون بعضهم لبعض أهؤلاء المنافقين أهؤلاء الذين أقسموا بالله، يعني المؤمنون يقول بعضهم لبعض انتباطا وسعادة وفرحا وتعجبا من حال المنافقين وانتباطا لما من الله عليهم من التوفيق في الإخلاص وعدم الشك والنفاق. أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، أي حلفوا لكم بأغلب الأيمان إنهم لمعكم، هؤلاء المنافقون الذين كانوا يحلفون بأغلب الأيمان إنهم لمعكم، لأن عادة المنافقين أنهم يعني هي الاستجمام بالأيمان الكاذبة، الاستجمام اتخاذ الأيمان الحلف جملة ووقاية، كما قال عز وجل اتخذ أيمانهم جملة فصدوا عن سبيل الله، جملة يعني وقاية حتى يخدع المؤمنين ولا يعملهم على ما هم عليه في الحقيقة من النفاق، لكن يقولون والله العظيم نحن كذا والله العظيم نحن ما نريد كذا إلى آخر ذلك، إما منكم وإما لمعكم وغير ذلك. أي نعم. فهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، أي أولياؤكم ومعادلوكم على الكفار، وإما أن يقولوه لليهود، إما أن المؤمنين يقولون هذا بعضهم لبعض، وإما أنهم يقولون هذا الكلام لمن؟ لليهود، يقولون لهم أهؤلاء أيها اليهود، هؤلاء المنافقون الذين هربوا وخذلوكم الآن بعدما أذلكم الله، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم، في آية القرآن الأخرى كانت نفس المعنى. في سورة الحج ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم كان عند قتل والله لننصرنكم والله يعلم إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معكم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن قتلوهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. فهذا نفس المعنى، هؤلاء يعني أيها اليهود أرأيتم أيها اليهود كيف حال هؤلاء المنافقين الذين خدعهم الله، يقول عز وجل حاكين عن المؤمنين ويقول الذين آمنوا، على التفسير الثاني بقى التفسير الأول يقول المؤمنون بعضهم لبعض تعجبا من حال المنافقين وامتنانا وغبة لما من الله عليهم بما التوفيق في الإخلاص والنجاة من الغيب والنفاق، هذا القول الأول. أو ويقول الذين امنوا لليهود، يعودون الجهود يقولون رايتم انا اليهود رايت هؤلاء المنافقين الذين يحلفون كانوا يحلفون لكم انهم لمعكم كيف خذلوكم وكيف اغلهم الله، فالتفسير الثاني ان يقولوه لليهود لانهم حلفوا لهم بالمعابده والمناصره كما حكى الله عنهم ولئن قتلتم لننصرنكم. اي نعم. فيقولون المؤمنون لهم انظروا الى اليهود هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حتى بعدوا عنكم، فيظهر انهم لم يكونوا لا مع المؤمنين ولا مع اليهود، فهذا هو المقصود بان الله سبحانه وتعالى سيصدحهم ويذلون على ايدي المؤمنين من جهه وعلى ايدي اعداء الدين الذين ولوهم من جهه اخرى. ولذلك إما أن يكون باقي الآية من تمام كلام المؤمنين وإما أنه من الله سبحانه وتعالى حدثت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، يعني في الدنيا إذ ظهر نفاقهم عند الكل وفي الآخرة إذ لم يبق لهم ثواب، لأن الذي حدث عمله يأتي الآخرة لا خلاق له خاسرا لا تأتي ميزان حسناته. قال ابن مخبري هذه الجملة من قول المؤمنين، أي بطلت أعمالهم التي كانوا يتكلفونها في رأي أعين الناس، وفيه معنى التعجب، كأنه قيل ما أحدث أعمالهم، ما أحدث أعمالهم، ما أكثرهم، أو هي من قول الله عز وجل حدثت أعمالهم من قول من كلام الله، فهذا سماهم بحدوث الأعمال وتعجيبا من سوء حالهم. وفيهم والاستهزاء بالمنافقين والتقريع للمخاطبين ما لا يخفى، فهذا حال يعني المنافقين مع أعداء الدين، أنهم يسارعون فيهم، يقولون محتاج، يقولون نفس أن تصيبنا دائرة، نفس أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم نادرين. فتكون عاقبة هذه الموالاة كما ذكرنا في الدنيا الفضيحة، ثم ينتصف أمرهم للجميع، ثم في الآخرة الخسران المبين وحدوث الأعمال. أما سبب نزول هذه الآية الكريمة فهناك يعني عدة روايات في الحقيقة في سبب نزول هذه الآية. منها ما روي عن السدي أنها نزلت في رجلين قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد: أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي فأواليه وأتهود معه لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث. وقال الآخر: وأما أنا فإني ذاهب إلى ثمار النصراني بالشام فأواليه وأتنصر معه. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى آخر الآية. فقال عكرمة: نزلت في أبي لبابة ابن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فسألوه، سألوه بني قريظة ما هو كان عندنا، فأشار بيده إلى حرف هام الفتح. وقيل نزلت في عبد الله بن زيد ابن سلول. فقد روى ابن جرير عن عطية بن سعد قال: جاء عبادة بن الثالث من بني الحارث ابن خزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مواليا من يهود كثير عددهم، وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولايتي يهود، وأتولى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله بن أبي المنافق: إني رجل أقام الدوائر لا أبرأ من ولاية موالية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي: يا أبا الحباب، ما دخلت به من ولاية هو إليك دونه؟ قال: قد قبلت. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ثم رأى ابن جرير عن الزهري قال: لما انهجم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من يهود: آمنوا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر. فقال مالك ابن قيس: غركم، يعني أيها المسلمون غركم، إن أخذتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال، أما لو أمررنا بالعزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يد أن تقاتلونا. فقال عبادة بن الصامت لما سمعهم يقولون هذا للمسلمين قالوا: قال يا رسول الله، إن أولئك من اليهود كانت شديدة أنفسهم، كثيرا سلاحهم، شديدة شوكتهم، وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من بلاية ولا مولاي إلا والكفر. فقال: لكن ولاية اليهود، إني رجل بارئ منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الحباب، يهود على عذاب بن الصامت، أي الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود كقبيلة من اليهود. ما قال صلى الله حين أمكنه الله منهم. فقال: يا محمد، يعني لما الخيانة المعروفة اليهود التي فعلوها مع رسول الله عليه السلام وتمكن منهم ونزل على حكمه، فقام عبد الله بن أبي ليناصر إخوانه اليهود لما تمكن منهم رسول عليه الصلاة والسلام. فقال: يا محمد، احمل في موالية، وكان الخلفاء خلوه. قال: فأطأ عليه رسول الله. فقال: يا محمد، احمل في موالية. قال: فأعرض عنه، فأدخل يده في جيب بدع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه هللا. ثم قال: ويحك، أرسلني. قال: لا والله، لا أرسلك حتى تحسن في موالية 400 حافظ و300 جارع قد منعوني من الأحمر والأسود، تحفظهم في غداة واحدة، إني امرؤ أقصى الدوائر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. وقال محمد بن إسحاق: فحدثني أبي إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الثابت قال: لما حارب الدر قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت بأخيهم عبد الله بن أبي وقام دونهم، ومشى عبادة بن الثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان احد بني عوف من الخزرج لهم من خلفه مثل الذي لهم من عبد الله بن ابي، فطلعهم الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وتبرأ الى الله عز وجل والى رسوله من خلفهم، فقال يا رسول الله اتولى الله ورسوله والمؤمنين. يعني المسلم في اشد المواقف لا يتزحزح في شعره عن موالاته لله ورسوله ان يدخل او بعض او غير ذلك، اما ان ينحاز الى اعداء الدين عسى ان يجد عندهم يعني نكرة او خيرا فلا يزد ولا هذا. وهذا في كل زمان ليس فيما مضى من الازمان، لكن هذا كذلك واضح الان في هذا الزمان. يعني نحن نطلع من وقت واخر تصريحات لياسر عرفات ومن معه جميعا يقولون انتم لا تعرفون القدر الذي نتجرأه من الذل كل يوم. هذا ما صرح به عرفات في الايام الاخيره، يقول انتم لا تشعرون بالذل الذي نتجرأه، مع انه يريد يعني منهم مقاتله، لكن مع ذلك انظر الى الذل والهوان الذي يعني يدخله في الدنيا قبل الاخره. فهي القضية في الحديث احنا نبهنا اليها وهي في غاية الأهمية. القضية الظاهر يعكس القلب، القلب كان فيه إيمان ويقين وتصديق وعد الله وثقة في أمر الله عز وجل، فلا يمكن أبدا أن يغتر بالظاهر، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم نراهم جهنم. فالذي يغتر بالظاهر حتى الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين نظر إلى قارون في ذمته وكذا وكذا قال يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذي حظ عظيم. قال الذين اوتوا العلم والايمان ويلكم فواد الله خير لمن امن وعمل صالحا، واضح الى اخر الايات. فالانسان لا يغتر بالظاهر، فهذه المواقف تعكس ما في القلب، هي مراه تعكس ما في القلب. ان كان في القلب شك ونفاق وريب في وعد الله وعدم ثقه وتامل النصر للعلو والعاقبه للمتقين، فهذا يسارع ياخذ الاحتياط الواجب. اما الذي قلبه عامر بالايمان وبالثقه في وعد الله سبحانه وتعالى فمهما كان الظاهر ان الاستدلال مع اعداء الدين، لكنه لا يتحدى تزحزح عن موالاه الله ورسوله والمؤمنين، يكفر لانه ينتمي الى حزب الله المصلحين. نعم. فيقول محمد بن اسحاق عن عباد بن زيد المصطلح يقول ومتى هديت من الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطلعهم الى رسول الله وتبرأ الى الله منهم الى الله عز وجل الى رسوله من خلفهم، وقال يا رسول الله اتولى الله ورسوله والمؤمنين. اتولى الله ورسوله والمؤمنين، كما هذا هو الشعار في يعني في غزوه بدر او غزوه احد، لما قال في احد لما قال ابو سفيان اعلو هدن اعلو هدن فأجابهم أمرهم الله أعلى وأجل، فبدأ يغير الشعار، قالوا لنا العزة، يعني شوف الباطل كيف يكفر بإيه؟ بتركه وثنيته، لنا العزة ولا عزة لكم، فماذا كان الجواب؟ الله مولانا ولا مولى لكم، هل الذي يتولى الناس قطعنا يبيع أو يهجم؟ فلذلك لما قال لنا العزة يعني يعينون المسلمين أنهم ليس لهم طلب العزة، الذي يعني يعتقدون الله يذكرهم ويعزهم. فهذا كان الجواب، الله قال قولي لهم الله مولانا ولا مولى لك، ما للعزة وما للغنيمة من نصير. ففيه وفي عبد الله بن ابي نزلت هذه الايات. وروى الامام احمد كما بن زيد رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن ابي نعوذه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت انهاك عن حب يهود، فقال عبد الله فقد ابغضهم اسعد بن زراره فمات، وكما رواه ابو داود وغيره. ما معنى الحديث؟ معناه ان طبعا الرسول عليه السلام كان يعمله بما يظهره من الاسلام، يعني عليه بصفه الاسلام، فلما عليه ان يعوده قال انهاك عن حب يهود، فقال عبد الله بن ابي فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات. ما معنى هذا الكلام؟ قد أبغض الثناء أطلع ثناء، يعني فما حصل له؟ هل البغض أسعد بن زرارة نقعه في دفع الموت عنه؟ هذا معنى كلمة ثناء، يعني وفي عند الواقدي قد أبغضهم أسعد بن زرارة فما نقعه، فما نفع يعني مات ولم ينفعه هذا البغي. والمقصود يعني انه ما لنا عنه البغي يعني ماذا حصل له بهم سماه يعني لا يضر حبهم ولا ينفع بغضهم، لانه لو نفع لنفع ايه لما مات اسعد ابن جراء. طبعا هذا من جرائه انه مات مريض القلب، فهذا القدر المحدود من ايه من الفقه والفهم عنده. لماذا اعلم على قله فقهه وخطور نظره، لان جانب ان الضرر والنفع هو الموت او الخلاص منه يعني الذي سوء النفع هو الذي يحميك من الموت، وسوء الضرر هو الذي لا ينفعك ويعيش عنك الموت. هل هذا هو المقياس في النفع والضرر؟ نعم. ما انت الا كزرع عند قدرته بكل شيء من الآفات مقصوده، فإن أنت سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند تمام الزرع محصوده. فهمتم؟ فهمتم هذا البيت؟ نعم. هناك ثمرات لهذه الآية. أولا أنه لا يجوز موالاة اليهود ولا النصارى، قال الحاكم بل مراد موالاته في الدين، وجعل الزمخشري الموالاة في النكرة والمخافاة، وبين وجود المجاملة للمخالف في الدين. أيضا من تولاهم فهو منهم، لا خلاف في أنه صار عاصيا لله عز وجل كما عصوه، لكن أين تم حد معصيته؟ اختلف في ذلك، قيل معنى قوله فإنه منهم أي حكمه حكمهم في الكفر، وهذا حيث يقرهم على دينهم، فكأنه قد رضي، ومن يتولاه منكم يعني حبا في دينهم ورضا عن دينهم وإقرار لهم على باطلهم فإنه يصير كافرا تماما مثلهم. وقيل من تولاهم على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه منهم، وقيل المراد أنه منهم في وجود عداوته والبراءة منه. قال الحاكم ودلالة الآية مجملة، فهي لا تدل على أنه كافر إلا أن يحمل على الموافقة في الدين. وفي الآية الكريمة زواجر عن موالاة اليهود والنصارى من وجوه، الأول النفس، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا نفس، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وسائر الكفار باحثهم به، يعني يتخذون بطريق الأولى الايه الشيوعيين والمجوس وعدد النار وعدد البقر وكل هؤلاء الاصناف من الكفار. الثاني قوله تعالى بعضهم اولياء بعض، فالمعنى ان الموالاه من بعضهم لبعض بسبب اتحادهم في الكفر، وانتم اعلى منهم لا يجوز لكم ان تتساووا معهم لانكم اعلى منهم بالايمان. الثالث قوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم، وهذا تغليل وتجديد ومبالغه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تراءى نارهما. الرابع ما اخبر الله به انه لا يهديهم، والله لا يهدي القوم الظالمين. الخامس وصفهم للذل، والمراد الذين ظلموا انفسهم بموالاه الكفار. الثالث انه تعالى اخبر ان الموالاه لهم من بين الذين في قلوبهم مرض، فترى الذين في قلوبهم مرض يعني شك ونفاق هم الذين يقعون في الموالاة، وإلا لا يمكن أبدا أبدا أن تجد القلب العامل بالتوحيد وبحب الله ورسوله، لا يمكن أبدا أن يجد في قلبه ميلا أو موالاة لأعداء الله أبدا. ولذلك قال عز وجل لا تجد أبدا، لا تجد قولا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم إلى آخر الآية الكريمة. فهذا لا يمكن أن يقع أبدا، أن يكون خلف في إيمان ثم يقع صاحبه في موالاة الكفار أبدا، بل لا يقع هذا إلا يعني موالاة الكفار ممن يزعم الإسلام يعني عرض لمرض، سبب المرض إيه؟ وجود النفاق والشك في قلبه والعياذ بالله. أيضا أخبر الله عز وجل علة عن علة الموالين، ما هو العلة؟ خشيت الدوائر، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فإذا علة الموالاة ليست بإذن وإباحة من الله سبحانه وتعالى،

يعني نفتقر قدرة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قادر على بالكلمة من حرفين كن فيكون. فكل من على وجه الأرض من الجن والإنس يكونون على أدقى قلب رجل واحد. أليس الله قادر على ذلك؟ بلى ربنا قادر على أن بكلمة كن فيكون أن كل من العباد يكونون كمان كالملائكة أو كل فرعون تكون في قلب محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أدقى قلب في البشر أجمعين. ممكن كل البشر يكون على مستوى ومن وجه الله سبحانه وتعالى. فالله قادر على هذا وقادر ان كلما ألم اعداء الدين يعني كلما ألم خارقة من خوارق العدد كلما المسلمين يعني واحد مثلا يهاجم الاسلام او يدخل الاسلام فيحترق في الحال مثلا واضح ممكن تكفي من وقت اخر لكن هل هي قاعدة مضطردة؟ لا فلقيت يظهر تمزق اعداء الكافر هذا ممكن ان يحصل لكن يقول لك ان الحياة سارت على هذا المنوال فتلغى حكمة التكليف واضح وان النفس لا تحتاج من الاسلام ودين حق سهل قوي لكن احنا نقول في دار ابتلاء وامتحان نحن نتعبد بالبحث عن الحق وبالتحري ونتعبد بان يزين الله يعني يزين سوره الباطل وتعلو كلمات احيانا ويضطهد المؤمنون احيانا يصيب المسلمين مسلم الفقر او المرض او غير ذلك من البلاء لان انها دار ابتلاء دار ابتلاء هنا دار امتحان النتيجه تظهر هناك اما هذه فدار ابتلاء فلابد ان نستحضر دائما ان الله سبحانه وتعالى يعني قادر بكلمه كل بس كلمه من حرفين لكل هذه الاوضاع تنقلب هذا الظلم الذي يحمل المسلمين في كل مكان المجازر في الوسطى والهرسك في فلسطين في كل وهذا العلو الكبير في الارض لاعداء الله اليهود ما الله سبحانه وتعالى قادر على ان يعني يذوبهم ولا يبقى منهم واحد على ظهر الارض لكن هنا في دار الابتلاء كما قال عز وجل ونبئكم بالشر والخير فتنة ويغير تجاوز فبحسبه فكل الذي نحن فيه الان ده ابتلاء واختراع كما قال عز وجل احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلعلم الله الذين صدقوا ولعلم الله الكاذبين اختبار وابتلاء وامتحان فكذلك هنا يقول الله تبارك وتعالى يعني يقول عز وجل وان تتولوا يقول عز وجل يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله غني عنكم اجمعين فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ومن العظمه لانه بدا بايه يحبهم اما يحبونه فطبيعي الانسان يحب من احسن اليه ومن احسن الينا مثل يعني من اعظم نعما علينا من الله سبحانه وتعالى وان تعد نعمه الله لا تحصي فطبيعي الانسان يعني العاقل يحب من انعم اليه فيحب الله سبحانه وتعالى لصفاته بالكمال والجمال والجلال ويحبه ايضا لما يغنينا به من النعم التي اطال بها علينا اجمعين لكن استانف ذلك ان يحبك الله ليتقدمهم فقال يحبهم ويحبونه ولذلك قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني من جاء اذا يحببكم الله وهذا هو الاعظم اي نعم فكيف يقول الله بقول ان يحبون ما يحبونه أعزة على المؤمنين أعزة على الكافرين معنى الايه يعني من تولى عن نصرة دينه واقامة شريعته فان الله سيستبدل به من هو خير لها منه واشد منعه واقوم سبيلا كما قال عز وجل وان تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا امثالكم وقال تعالى ان يشاء يذهبكم ايها الناس وياتي باخرين وقال ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد فما ذلك على الله العزيز ليس بصعب ولا ممتنع في قدره الله وجل طبعا هذه الايه من الكائنات التي اخبر الله سبحانه وتعالى عنها في القران قبل ان تقع من يحب منكم عن دينه فقد يقع المخبر به على وقتها فيكون معجزا فقد روي انه ارتد عن الاسلام 11 فرقه ثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو مدلج ورئيسهم ذو الشمار الاسود الحنفي اي نعم فبنو حنيفه قوم مسيلمه وبنو اسد قوم طريح ابن خويلد فزاره قوم عيوبه بن حس وغطفان وبنو سليم وبنو يربوع وبعض تميم وكل وكله وبنو بكر بن وائل وغسان وغسان اي نعم وده كتاب كبير يعني هؤلاء كانوا يوصفون بانهم اهل الرده لكن كلمه الرده لكل فترة بذات فترة أبي بكر رضي الله عنه تطلق على طائفتين طائفة أصحاب ردة أساسية وهم هؤلاء الذين تبعوا الإسلام كانوا سيدنا الحجاج وغيرهم وهؤلاء عدلوا إلى الكفر كأصحاب مسيلمة كما ذكرنا و طائفة أخرى ارتدوا عن الإسلام وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية أي نعم أما الصنف الآخر فهم الذين يطلق عليهم ردة تقريبا لكن هم ليسوا مرتدين هم بغاة يعني مسلمون لكنهم بغاة خرجوا بالقوة على الإمام الحق وهم الذين فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة فأنكروا إذا وقالوا إن الزكاة تؤدي إلى الرسول عليه الصلاة خذ من أماله فإذا قبض الرسول عليه الصلاة لا يؤديها إلى الخليفة بوحده بتأويل فهؤلاء على الخليفة هم أهل البغي وإن من يدعى بهذا الاسم في ذلك الزمن سقوطا لذكورهم في على كل هؤلاء فدخلوا تحت اسم اهل الرده وان لم يكونوا في الحقيقه مرتدين لان الرده اعظم من الدين واكثرهم فلذلك اطلق الاسم على هذا الفريق عموما يعني يحبهم ويحبونه طبعا صفه المحبه حينما تسند الى الله سبحانه وتعالى فهي ثابته له عز وجل بلا كيف وبلا تاويل ولا تشارك المخلوق بشيء من خصائصها كما بينا من قبل فالزمخشري وطبعا ملاحظ هذا ايضا في البيوت دائما هنا في التفسير يفكر هذه المحبه بالاثابه بالاثابه يحبون ان يثيبهم واضح فالزمخشري اول هذه المحبه يحبهم باثباته تعالى له احسن الثواب يحبهم يقول له يقول ايه تذكرها يثيبهم احسن الثواب وتعظيمهم للثناء عليه ورد عنهم فهذا تفسير باللازم يعني هذا هو لازم المحبة ولازم هي المحبة إن الإثابة هي ثمرة ولازم المحبة إذا أحبهم الله فيثيبهم فهذا منزع ثلاثي وليس منزعا ثلاثيا كذلك أيضا أنكر الزمخشري كون محبة العباد لله حقيقية قال يحبونه يعني يطيعونه ويستمعون مرتبته طبعا هذا خلاف يعني الظاهر هذا خلاف الظاهر فمحبة العبد ممكنة وهي واقعة من كل مؤمن وهي من لوازم الإيمان وشروطه والناس فيها متفاوتون بحسب تفاوت إيمانه نحن يعني طريقة المحبة أنا أتفاعل لكن إذا العبد أحب الله قد فاع لازم هذه المحبة وتبعت هذه المحبة لكن العبد يحب الله نعم يحب الله ولا داعي للتأويل الذي يذكره هؤلاء ألا ترى إلى حديث الأعرابي الذي سأل عن الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عبدت لها قال ما عبدت لها كبير عمل ولكن حب الله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت فالحديث يفهم منه إيه؟ يفهم منه أن المحبة غير الأعمال المحبة غير العمل فلا يصح تفسير يحبونه يعني يعملون الأعمال الصالحة لا هم يحبونه ومن ثمرة المحبة أنهم يطيعونه ويعملون الأعمال الصالحة وطبعا الحديث المشهور أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ماذا يريد ويريد إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم يريد أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه ثم يولى عليه الخليل في الأرض إلى آخر الحديث فطبعا هذا كله يعني أيضا يكتب هذا التأويل الكلامي بصفة أن الله يحبهم بأنها يعني يثيبهم لا يحبهم يعني يحبهم ومن لازم ذلك أن يثيبهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه متعززا على حكمه وعدوه كما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال عز وجل هنا أيضا ولا يخافون لومة لائم يعني هذه تدل على أنهم يجاهدون في سبيل الله وأنهم صلاب في دينهم إذا شرعوا في أمر من أمور الدين إنكار منكر أو أمر بالمعروف بدأ فيه كالمسامير المحماة لا يرعبهم قول قائل ولا اعتراض معترض ولا لومة لائم أي نعم واللومة هي المرة من اللوم والتنكير فيها يعني في مبالغة لومة لائم كأنه قيل لا يكون شيئا قط بالبول أحد من اللوان. وفيه وجوب التمسك بالحق وإلا فهو لائم، وإنه مع تمسكه به سيره محله أعلى ممن تمسك به من غير بول. لأن الله سبحانه وتعالى مدح من هذا حديث يدعو إلى الله أو يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ويتعرض لبول وتوجيه وقط وغير ذلك، الثواب أعظم ممن فعل نفس الشيء ولم يتعرض لبول، لأن الأذية هنا أقوى وأمثل، لأن في أذية هو يجبر على الأذية بوجه الله سبحانه وتعالى وعلى الدين. فالآية هنا يفهم منها أن الإنسان مع تمسكه بالحق والمجاهدة فيه يصير محله أعلى ممن تمسك بالحق من غير أن يتعرض لبول الدائمين، لأن نفسه تعالى هنا في أرحى من هذا حاله ولا تكون لومة لائم. وفيه أيضا أن خوف الملامة ليس عذرا في ترك أمر شرعي، خوف الملامة ليس عذرا في ترك أمر شرعي، لأنه مدح هؤلاء الذين الإمام أحمد في إسناد الجيد عن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بتبع، أمرني بحج المساكين والجدو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو ديني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمر لي أن أصل الرحمة وإن أدبرت، وأمر لي أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمر لي أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمر لي أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمر لي أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن كنز من تحت العرش. الإمام أحمد أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو أن يذكر بعظيم. وروى أيضا عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحسرن أحدكم مكة أن يرى أمرا لله فيه مقال فلا يقول فيه، فيقال له يوم القيامة ما منعك أن تكون قلت فيا كذا وكذا، فيقول مخافة الناس، فيقول إياي أحق أن تخافني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنصب والمكره، وأن من نازع الأمر أهله وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. قوله تعالى ذلك فضل الله، ما هو كلمة ذلك يشير إلى ماذا؟ يحبهم ويحبونه، يعني حب الله إياهم وحبهم لله عزة عزة عاملين عزة عاملين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، هذا كله فضل الله، يعني من توفيق الله سبحانه وتعالى وفضله عليهم فضل به أولياءه، وفيه ما شاء الله واسع عليهم.